بسم الله الرحمن الرحيم. من منا لا يعرف فضل كفالة اليتيم؟ أكثر وسمع وعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أصحابه بأنه هو وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. أكثرنا سمع بفضل كفالة اليتيم منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. من منا لا يعلم أن من أسباب لين القلب المسح على رأس اليتيم؟ من منا لم يقرأ قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. من منا لم يقرأ وصايا القرآن باليتامى. الكثير منا يعلم هذه الأفضال، لكن اجتهاد الناس على حسب درجاتهم. في كوسوفا رجل قبل أكثر من 10 سنين قرأ هذه الآيات وتلك الأحاديث فتأثر، لكن تأثره لم يكن كغيره. هذا الرجل اسمه حجي كمال. حجي كمال عمل شيئا آخر، قال: القضية ليست أن أكفل يتيما وينتهي الأمر، أدفع للجنة مبلغا شهريا وينتهي الأمر، لا لا لا، قال: سأقضي حياتي ومشروع عمري في كفالة الأيتام، سوف أصنع مشروعا ضخما كبيرا لأكفل به الأيتام في حياتي وبعد مماتي. لا أريد يتيما ولا يتيمين، بل أريد عشرات الأيتام أن يستمروا في حياتهم معززين مكرمين بغير حاجة من أحد. سأكون لهم مثل الأب، مثل الأخ، مثل الصديق. سأكون لهم في هذه الحياة كل شيء. سأوفر لهم السكن، الملبس، المأكل، المشرب، التعليم، الدين، كل شيء سأوفره لهم. كيف؟ فكر هذا الرجل حجي كمال أن يبني ما يسمى بشبه فندق يكون ريعه موردا لكفالة عشرات الأيتام. لكن الرجل ما يملك رأس مال، ماذا سيصنع؟ ماذا سيفعل؟ الذي عنده لا يكفي مثل هذا المشروع، لكنه أصر وكانت عنده هذه الهمة العالية، فلننظر هل استطاع أن يصل إليها أو لم يستطع، هل كانت نيته بإذن الله صادقة وهمته عالية وعمل من أجل هذا المطلب الأعلى. ماذا صنع حجي كمال؟ سنعرف بإذن الله في هذه الحلقة. يتيم واليتيم كما تراني، طوال الدهر هم وانطواء، صرخت أنا اليتيم كفى شقاء، فمن هول الشقاء شكى الشقاء. فجاوبني من الأعماق صوت دوى عليك البكاء، لما البكاء؟ فكم صنعت أيادي اليتم مجدا، وعند الله في ذاك الجزاء. تزود بالتصبر واحتمله، فإن الصبر ظلمته ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حجي كمال. سلام، بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ماذا يصنع الأيتام؟ ماذا يفعلون؟ يفطرون ها؟ ما شاء الله، ما شاء الله. كيف حالكم؟ الحمد لله، ما شاء الله. جيد. سياني مير، ما شاء الله، ما شاء الله. واو يا حالاته، شلون تستحي؟ ما شاء الله، ما شاء الله. شكيه من تي آه، تس... ها؟ يلدز يلدز لا يلدز وهذه ها كانيتا تي تي جمال جمال ما شاء الله أويس أويس حقيقة الواحد يشعر وهو في هذا المكان بإيمانيات بروحانية أعتبر هذه من أسعد أيامي في التصوير أشعر بروحانية إيمانيات أمسح على رأس اليتيم أشعر بشيء يحصل داخل قلبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما قال أمسح على رأس اليتيم يلين قلبك إي والله هنا يلين قلبك بالمسح على رأس اليتيم جزاك الله خيرا يا حجي كمال ما شاء الله صارف يتيم واليتيم كما تراني طوال الدهر هم وانطواء صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكى الشقاء هذا هو الحجي أو حجي كمال الذي ستسمعون قصته في هذه الحلقة قصة مثيرة غريبة أنا شخصيا أتمنى أن أقتدي به فيما فعل مرحبا حجي كمال أهلا وسلم يا رب بارك الله فيك أهلا وسلم حجي كمال أنا بودي أسألك أن أسألك سؤالا في البداية لماذا اليتيم بالذات لماذا ما اهتميت في مشاريع أخرى في حفر آبار في مساجد في أي شيء من أنواع الخير لما اليتيم بالذات Po sebe për shkaku që ja kemi fillu vetëm me punu për jetima është hadisi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë se kush e përkthel jetimin dhe i ndihmon jetimin është barabar me mua në xhenet. Kjo është sebebi. كيف فكرت في المشروع وكيف بدأت به؟ Dëshira ka qenë edhe para luftës, po pas luftës, alhamdulillah, Dëshia ishte e madhe shumë se kishim shumë jetim, edhe fillum prej zeros, alhamdulillah të erdhëm te këtu. Hal kan indik amwal wa arsida wa indik khair kabir hatta tabda mashru' mithl hadha, mashru' mujazafa fihi yani. Ne lek kët punë kemi nis me 8500 marka pas luftës. Alhamdulillah Allahu dhe xhaleshano ku po dekë mu boni vepër, sebepet po vishin alhamdulillah, domethënë me 8500 marka kemi filluar kët punë. طيب اشرح لي المشروع كيف ما هو هدفك في المشروع كيف خططت له كيف بدات المشروع po fillimi ishte më nëpër pas lutës e morëm këtë vend një shtëpi ishte e vogël ana shtëpi mandej fillum e rënum u zgjanum a qëllimi ishte që jetimat mos t'i lëm rrugëve edhe të kujdesemi për ta se pas lutës ka pas mbi 6000 jetima në Kosovë طيب كيف بدأت أقصد يعني بالمشروع نفسه هل امتلكت الأرض اشتريت الأرض ثم كيف بنيت هذا البيت كله السكن كله هل أنت لوحدك أحد ساعدك في المشروع دشيرة ishte e madhe që bëjmë diçka për jetimin Alhamdulillah po dojke Allah më bën një vepër sebepet po vishin edhe fillum me si ceka ma përherët 8500 marka edhe për mi majtë mitë jetim në kampinge këto, me grupe, nga një avë verës kur kanë pushime verore, njerit me qenë edhe burim për jetima. E tashti kemi mundësi, edhe jemi të i majtë 65 jetima, nga 30 euro gjdo muaj për i këtu, për i fitimit këtuit, pas luftës, këtu me vitin 2000, e kemi majtë një shpi është aty, me qira, 2 muaj jetimat i kemi majtë. Pastaj këtu u shit ke ky vend këtu, një shtëpi e vjetër ka qenë, me 10 ari vend ose 100 metra katror, 1000 metra katror. Shtëpia e vjetër, po alhamdulillah aty bëjmë një kampinge 2 vite, mandej e prishëm ata, fillum me ndërtue, gadal gadal, edhe pse nuk kishëm mundësi, s'kishëm mundësi mjete, po alhamdulillah Allahu xhaleshanu i çoi sebepet, edhe e ndërtumat, ma ndajtë këtë pjesën e blejtën plus për një sërbet, e tash që kemi arë në këtë fazë. Sërëhtu anë aljetimu këfa shakaën, fë min hauli shaka, shaka shakaën. شقاء فمن هول الشقاء شكى الشقاء فجاء نكد بور إيبتم يام سكام بور نوكام أسنان شملت كتاسر مكان لطو سس قام كوش من فرچافو شملت كتاسر مكان لطو سس قام كوش من لذاتو او زوتي ما Vetam ty të kam Askush përveç teje Nuk më mban dërmar Në rrug ditëm kalon Pa shpres e buk pangrën Kur jam mismur Dhinja më ndon, ah prerinonës shumë më mungon. O, zoti madh, vetëm ty të kam, askush përveç teje. Nuk më mban dërmar Në shkoll jam klasë par Më do zdo arsimtar Fletore shumë pesëm jam bo Po s'ka të shpia kush me mi pa صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكى الشقاء تبارك الله طيب حجي كمال من أين أتيت بالأيتام وكم يتيم تستقبل في هذا المكان هذا المركز بس دوتا كمي باس شوم يتيم عم بي ترمي تاشي كمي بتم تشتيت برزيني كمي 300 يتيمة ما شاء الله وفي المركز هل هناك مشرفون ومشرفات وما هو البرنامج الذي يقضيه اليتيم فيه يومه كيف يقضي اليتيم يومه هنا في هذا المركز نا شوتا يول كويدست even shkoll even shtëpi even rrug edhe i kemi të gjithë nën kontrollin ton domethën këta jetima janë të nona të axha të daja të teza kështu nuk janë domon si cili është në familjen e vet hadi Oh, Sekemri. Enkeleta, ma sha Allah. Sekemri. Enda, ma sha Allah, ma sha Allah. Sarahtu ana al-yatim kafa shaqan, fa min hawli shaqa, shaka shaqa, fa jawabani min al-a'maq sawt. دوى عليك البكاء لما البكاء القضية ليست فقط أكل وشرب وسكن وانتهي الأمر لا لا كفالة اليتيم يعني تربية يعني تعليم يعني صبر يعني تتحمل وقت زعلان وقت فرحان وقت الولد محتاج وقت الولد عنده مشكلة لما يبلغ المراهقة لما إحنا عيالنا ويالنا صح لكن لما يكون أيتام تحتسب فيهم الأجر عند الله والله لو أمية يتيم ما تشعر بالملل ولا بالسأم ولا بالضيق طبعا لازم نلاحظ أن حجي كمال هذا العمر بنفسه أشرف على البناء بنفسه اشتغل بنفسه يتابع بنفسه متواجد يوميا مع الأطفال في مركزهم في هذا المكان هو الذي يشرف على المشروع الاستثماري هذا الفندق الذي بناه بيديه هذا الفندق علشان يخرج ريعه فقط للصرف والانفاق على الايتام في برنامجهم في حياتهم اليوميه. هل الايتام يدرسون دراسه شرعيه او دراسه نظاميه ولا فقط اكل وشرب؟ هل هناك دراسه للاطفال تعليم؟ يا اثنين شتات يكيمي ثميت دوير نيا فين تجيث مسيم بسيم دمون تري قلتين مسوين مسيم بسيم بلوس من شكولا شي شكول كتو كورد فين فين وتم كوريان بوشيمة كابينجة با دا كتو كا برغرام بي منجيزي تين نياتسي بي سابوه تين نياتسي كا برغرام اسلام دمتن. طيب انا ودي اسأل عن ايضا التكاليف هذا المشروع، عندك مشرفين عندك مشرفات، هل هناك رواتب لهم؟ طيب النفقة على الأطفال، ملابسهم، علاجهم، هل الفندق هذا البسيط المتواضع يعني يكفي لهذه التكاليف كلها؟ بو كتو تاش برتاش المهم جرزت بس يتي من 30 أورو جدو موي 25 ستودنتا 50 أورو اذا نيفاي زكي ماجستراتور 100 أورو بلوس بنتور دمون بي 5.000 دين 6.000 يورو جدو موي كيمي فيتيم بري كساي بونس po tjetë të janë këtu disa shëqata janë që do të dha ta kujdesën këtë Kosovën i kemi bi 5.000 jetima qdo qytet e ka një shëqat sidomos shëqatat janë arabe turke kurse ne jemi vetmit shëqat që jemi vendore dhe këta që kemi burimin ton Sarahtu ana al-yatim kafa shataan فمن هول الشقاء شكى الشقاء فجاوبني من الأعماق صوت دوى ليك البكاء لما البكاء صنعت أيادي اليتم مجدا وعند الله في ذاك الجزاء تزود بالتصبر واحتمله فإن الصبر ظلمته ضياء أنا مستمتع حقيقة ودي أقول حق المخرج نظل الأيام هذه كلها في هذا المركز راحة متعة سعادة أنا من زمان ما لعبت مثل هذا اللعب وتشوفوني قاعد أتنفس لأن صار وقت قاعد ألعب قبل التصوير هذا حقيقة متعة يعني الواحد لو يأسس مشروع في حياته مثل هذا المشروع يستمتع يستانس يرتاح في حياته وتخيلوا يوم القيامة مئات الأيتام كفلهم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ريال مدريد برشلونة برشلونة يلا برشلونة ريال مدريد برشلونة هذه برشلونة تشجع ريال مدريد ولا برشلونة فنرباتشا هذه وين صايرة انت بهذا العمر حجي كمال أنا ودي أسأله سؤال يعني واحد أحيانا عياله واحد أحيانا عياله 4-5 من الأولاد يمل منهم يتعب منهم أحيانا يطلع من البيت وهو بهذا العمر كمال ما شاء الله حجي كمال شوف يأتونا كأن الأب يعني في هذا المكان كأن أسأل ودي أسأل حجي كمال ما يتعب ما يمل وشنو الشعور اللي يشعر فيه وهو متواجد معهم بهذا العمر يعني نسي كيو شيم شبيرترور متعه اتزبط ما يزعجونك احيانا يا يا جرديت يمشي مي باس تريورديت يريم هل احيانا ياتيك الطفل اليتيم يبكي عندك وتشعر ان ابنك احيانا لما ياتيك يعني ما ينكسر قلبك عليه كانه ولد من اولادك ما شو سيبر اولاد انت اتاش بار ني مويه Kemi pas një vajzë ka qenë e smut prej dyshëshin për kancerit, po ka shumë pas luftës që kemi Po kjo më e freskëta ishte kjo që u shumë u dëshpërum, shumë u idhnum se kjo vajza I thëshin këtu se është e smut, ka kancer. Po alhamdulillah e qumë në Turqi, ata vllazin Turkina kanë ndihmu shumë në për spitale, e kanë bë vizite, kanë bë kontrol, edhe kur u këthy këtu, rezultatit duhet shumë mirë, u gëzum shumë të mirë. الرجل ليست أكل وشرب ونوم لا لا لا أكثر من هذا هو يشعر بهم كأنهم أطفالهم كأنهم أبناءه في مرضهم وفي صحتهم في حزنهم وفي فرحهم حجي كمال أسأل الله أن يطيل بعمرك آمين لكن السؤال ما بعد حجي كمال من سيرعى هؤلاء الأطفال الحمد لله كتبونا كما فيلو في سبيل الله من بأسن انترس ديوس edhe besoj jemi bindën se kjo pasori do tjetë në burat mirë, në shalla, muslimon të mirë, do të vazhdojnë dhe do të arrishti shumë më shumë. Si kene? Dina. Dina, ma sha Allah, ma sha Allah. Të khajrë në hadhi, në të këfilha, fi mëshruar më të hadhi mëshruar, anë e gullë Allah, lëvë më gjmua më në të gjarë, au në mëksinin. يتكافلون يتجمعون يسوونهم مثل هذه المشاريع والله هذه نعمة في الدنيا والآخرة صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكى الشقاء فجاوبني من الأعماق صوت دوى عليك البكاء هل تستقبل فقط أبناء المسلمين لو جاءك طفل من غير المسلمين يتيم من النصارى مثلا أو غير مسلم هل بالإمكان تستقبل في هذه الدار؟ بو كم نراس دي فايزر أيوش كاتوليك نا يابن بورس 30 أورو الموي نو كي أعيم بونوهم من سوم سيم بسيم فينش دو موي أمر 30 أورو ويك هل بودك أن يعني تعمل مشروع أكبر من هذا؟ هل هناك عندك هدف أكبر من هذا الهدف؟ هل لو كانت عندك إمكانيات أكثر ماذا كنت ستصنع؟ بكتو أشت بروجكتي إن كت في إس كتو كومبليت مبوني ني تشامبر ني كلينيك ني هوتيل م م بسيء ميك ميك سكتو وين شروس كو Nëse arrim këtë me bo, atërë do t'i mbulojmë gjithë jetimat e balkonit me bursa. Hadhe hua mëshru al mustekben li haqji kemal. Hel në gjithë l'an, ej milioner au mustethmir fi duelna l'khaligje, men jetë barra lillah, ma ju rrid min dhalika istithmaran, wala dunja ju sibuha. Je gjallë funduk li haqji kemal, 5 nëgjum fi hadhe l'mëntëka, هو يريد ليس فقط هؤلاء العشرات من الأيتام هو يريد أطفال البلقان كلهم هو مستعد أن يتكفل بهم هو مستعد أن يربيهم يتابع شؤونهم تربيتهم وهذا الفندق سيكون ريعه كله لهؤلاء الأيتام أيا محسنون ألا يوجد منا كعثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل فينا أبو بكر الصديق أو عمر من أنفق نصف ماله وماله كله أنا أدري أن فندق عند بعض أصحاب الملايين لا شيء من أمواله لكن صدقني ستجدها وين عند الله عز وجل يوم القيامة هذه رسالة بوجهها لأصحاب الملايين اللي يقول مرات أحيانا أحس بملل من الحياة اللي يقول عندي ملايين بس ما أعرف شنو أسوي فيها اللي يقول عندي خير الدنيا لكن أحس بضيق في الصدر أحيانا أحس بملل من الحياة أحس ما عندي شغل أسوي في الدنيا نصيحة لكل مليونير كل صاحب فلوس كل من أعطاها الله خير سوى المشروع في أحد الدول هذه دول البلقان بالذات هذه الدول اللي يكثر فيها الأيتام ويكثر فيها التنصير أيتام المسلمين يستقبلهم النصارى اليوم والله لو تسوي لك مشروع مثل هذا وتي بنفسك بالصيف اقعدوا ياهم شهرين ثلاثة مع الأيتام مثل هذا السكل اللي عرفتوه عن الحجي كمال وحط واحد مثل الحجي كمال وتعال بنفسك كل شهر تعال كم يوم كل صيفية تعال قعد هني ويا عيالك ويا أهلك والله تحس أنك مو بالدنيا أصلاً تحس كأنك في الجنة لكن لكن طيبات هذه مقدمات للجنة بإذن الله عز وجل أنا بودي لو أتجول معك حجي كمال في هذا المركز نرى بعض الأماكن، بعض المشاريع كيف صنعتها، كيف عملتها بيدك. إلا قبل هذا لكن أريد منك كلمة أخيرة. فالحمد لله الله جل شانه edhe i përshëndes ata vllaznit që na kanë ndihmuar për këtë punë. Ata janë prej Turqisë shumë, prej Saudisë që na kanë ndihmuar, na kanë ndihmuar prej qytetarët, prej Zrenit, ata i falenderoj, prej Maqedonisë. Një shembull, na ka ardhur një kryetari i Istanbulit, atëherë ishte Mifid Gyrtyna para 5 vitesh, edhe me protokoll ka ardhur me disa biznesmen për me qëllim me na ndihmu. Edhe në kur erdhaj unë u gëzova shumë, ishëm borx, na kishëm pare borx, kishëm hinjë, thoshëm elhamdulillah do të na ndihmojnë. Po asnjë cent, asnjë cent. Pse unë i pështeta ati e jo Allahut. Edhe më prej ati momentit kur si pështet na më njërit vetëm Allahut. Si atë Azeti Sufi, për thotë në burg, Azeti Sufi, dhe thuj ati se unë jam këtu, së pështetë edhe 7 vjenë burg, dhe prej ati momentit kërkon se fanë dhe jashtë Allah. Edhe këtë pashtoj, kemi në pas dima dhe për i Malajzis, atë mom, pasi që vendosa që mos më ju pështetë ku jashtë Allahot, mas 3 muje prej Malajzis, një vla musliman, asë nuk e njof, asë sum njef, mi ka qu gjerdhët njerë. Se bepet Allah o gjeleshon mi ka qu. Wa me jetëtëkin lah, je gjallahu më kharaja. Wa erzuku min hajtu la ihtesim. Al rëgjul, wa aduhu l-kathirun, lakin, ma agul humu l-ladhina khadhenuh, lakin, ana agul humu l-ladhina inharamu Allah. Muhu l-ladhin hurim. Hum man hurim min kefalat ulaik al-aytam, ha ulaik al-aytam. Qad yukun Allah fatah lahum bab khair akhir, ma nadri. Lakin, ba'da hadhi wafiquhu Allah. لرجل محسن من ماليزيا هو لا يعرفه أصلا ولم يلتقي به، لكن يرسل الله له ماله لأن الله أراد أن هذا المشروع يكون لأجر ذلك المحسن. الله يريد هذا. من أراد أن يؤسس مشروع لهذا الأب، أنا مستعد، أنا نبيل العوضي مستعد أني أساعده وأجي مع هذا المحسن إلى هذا المكان، نجلس مع حجي كمال، أمشي معه في كل الإجراءات لله عز وجل، بل أنا مستعد أن أتابع المشروع بعد هذا وأجعل إن شاء الله سنوات عمري فقط في متابعة مشروع حجي كمال في رعاية وكفالة الأيتام. كم صنعت أيادي اليتم مجدا وعند الله في ذاك الجزاء. كل هذا الخشب ما شاء الله، والسقف الخشب، حتى الدريات من خشب ما شاء الله، جميل يعني. فإن الصبر ظلمته ضياء. هذا الرجل يمكن قد يكون يعني جندي مجهول، صح الشيخ أو حجي كمال هو الذي ظهر بالصورة، لكن هناك أيضا جنود مجهولون وراءه، لولا هذه المجموعة وهذه الجماعة لما وجدنا هذه الرحمة التي وجدت إليك. ما شاء الله، هدية لي أنا؟ ما شاء الله، هذه الثرية أعجبتني، رأى أنها أعجبتني داخل. إن شاء الله ما أخذ حق الأيتام، إن شاء الله، إن شاء الله يكون هدية من صاحب المشروع وصاحب المكان. صنعت أيادي اليتم مجدا وعند الله في ذاك الجزاء. تزود ما شاء الله، هذا الثلاث أعمدة الذين عليهم يقوم هذا المشروع كله. هذا العمود الثالث اللي رأيناه في المنجرة، والشيخ طبعا حجي كمال، وهذا الأخ الثالث، على الثلاثة هم ما شاء الله يقوم المشروع كله. إن شاء الله أنا أكون الرابع إن شاء الله. إن شاء الله في الهوتيل إن شاء الله بإذن الله.